لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعمل وقفة كده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع دروس التفسير ودروس الأصول والفقه. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا هذه الدروس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، فلله الحمد والمنة. طيب، نعم، إذا ضبط يجعله على التي كان ننظر. بلغنا السؤال، الأسئلة تكون بعد الدرس بعد إذنكم. ما زلنا مع تفسير سورة الزمر، وصلنا إلى قوله جل في علاه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. عليكم السلام وبركاته. هنا في قوله جل في علاه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم فإن الله غني عن عباده سبحانه وجل في علاه، قد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وجل في علاه، فإنكم لو كنتم جميعا على أتقى ما تكونون فإن هذا لا يزيد بملك الله شيئا، وإن كنتم على أفجر ما تكونون فإن هذا لا ينقص مما عند الله من شيء، إنكم لن تبلغوا نفع الله ولن تبلغوا ضر الله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه، قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، فسبحان ربي العظيم. فإن الله جل في علاه مالك الملك، وأن الله هو الغني الحميد. الله جل في علاه غفور قبل أن يخلق الخلق ويغفر لهم، والله رحيم قبل أن يخلق الخلق ويرحمهم، والله غني سبحانه جل في علاه، فإن عبادتكم لا تزيد في ملك الله شيئا، وإن الله جل في علاه هو الغني الحميد وهو الغني الحميد. نعم، قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. عليكم السلام وبركاته. لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فاعلم أخي الكريم أنك أحوج ما تكون إلى الله جل في علاه، واعلم أخي الكريم أن عبادتك لا تزيد في ملك الله شيئا، وأن الله جل في علاه لا ينتفع بعبادتك، أنت المنتفع، وإن ظلمت نفسك أنت الذي ستتحمل عاقبة ما تفعل. قال الله جل في علاه: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإذا تفضل على العبد بهدايته وتوفيقه فمنه، ومن فضله ومن كرمه ومن عطائه سبحانه جل في علاه. وقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عن الأنبياء: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا الله جل وعلا مخبرا لعباده بأنه غني عنكم وعن عبادتكم، عبادتكم لا تزيد في ملكي شيئا، وكفركم لا ينقص من ملكي شيئا، كما قال الله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وجل في علاه، إنه لا يحب لهم الكفر ويحب لهم الإيمان، وخلقهم ليرحمهم، لكن يأبى على الله من يأبى ويهلك على الله الهالك. فإن الله لا يرضى، فأنا الرضا هنا في قولي ولا يرضى تفارق أنه يقدر ذلك، أن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، لا يحب العباد بل الكفر. والمحبة هنا غير المشيئة، مع أن الله تعالى قدر أن يكونوا كافرين، لأنه لا يكون في الكون إلا ما قدره الله وأراده الله جل في علاه. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالمسألة هنا بقضاء الله الكوني. فإن الله شرعا لا يرضى لأحد أن يكفر، وإن الله يحب الإيمان من جميع العباد، لكن اقتضت حكمته سبحانه وجل في علاه بأن من كفر، بأن من لم يرد الإيمان ولم يكن محلا للهداية فإنه يكون محلا للغواية، كما قال الله جل في علاه: وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. وأيضا فإن الله جل في علاه قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هنا في قوله ولا يرضى لعباد الكفر، يعني ولا يحب لعباد الكفر، ما يحب من أبي جهل هذا الكفر، ولا يحب من أبي لهب هذا الكفر، إنما يحب لهم الإيمان، ولكن قضى عليهم الكفر لأنهم ليسوا محلا للإيمان، ليسوا محلا للإيمان ولا للهداية، بل هم محلة، هم محل للفسق والفجور والكفر والعناد والظلم، كما ظهر. وقد بين الله تعالى أنه ما ظلم أحدا من عباده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأيضا قد قال الله تعالى: وأضله الله على علم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، إن الله يحب منكم الشكر، يحب من جميع عباده الشكر، ولأنهم لو شكروا فإن الله يشكرهم، وإن شكر الله العبد ثبت له النعمة وزاده نعائما. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعون. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه بيان أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يمكن لإنسان أن يأتي فيجد جبال السيئات عليه وتكون من غيره، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لكن قد يكون ذلك إذا كان سببا في غوايته، فإن الدل على خير كفاعلي والدل على شر أيضا كفاعلي. كما قال الله جل في علاه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. دخل رجل مع ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: من هذا؟ قال: هذا ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. إن شاء الله. أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. عليكم السلام وبركاته. يعني قدر الإمكان، طبعا قدر الإمكان، لا يجني عليك ولا تجني عليه. وذا قال عليه ما حملت عليه ما حم ما عليكم ما حملتم عليه ما حمل. الله تعالى ما يجعل تحميل السيئات لأحد أبدا بحال من الأحوال. أحبكم الله أحببتمونا فيه. قال: ولا يرضى لعبادي الكفر إن تشكروا وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ما في ما يحمل هذا على ذاك ولا هذا على ذاك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلى ربكم مرجعكم، المآل إلى الله جل في علاه. هذا تهديد أكيد ووعيد شديد، أي ما فعلتم من معاصي، ما كفرتم بنعائم الله جل في علاه، ما جحدتم بآيات الله جل في علاه، ما رددتم رسل الله، فإنكم إلى ربكم راجعون، وبين يديه موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه لإحاطته علما بما فعلتم وبما أكننتم في أنفسكم، يعلم السر وأخفى. قال الله تعالى: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، لأن الله قال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: إنه عليم بذات الصدور، سبحانه جل في علاه، يعلم السر وأخفى، يعلم مكنون القلب، ويعلم مخرجات النفس، لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ما نخفي في يعني في قلوبنا يعلمه الله؟ فوكزاه النبي صلى الله عليه وسلم معلما وبيان لها أن الله تعالى يعلم السر وأخفى. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، قال: إنه عليم بذات الصدور، كما قلنا يعلم الله جل وعلا السر وأخفى. عليكم السلام وبركاته، أحبكم جميعا في الله، جزاك الله كل خير أخي الكريم. قال الله تعالى: قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مس الإنسان ضر، هذه فيها لفتة عقدية مهمة جدا، يعني من الأداب. ما هي؟ في قول الله جل في علاه: وإذا مس الإنسان ضر، هذه فيها لفتة عقدية مهمة جدا، فيها أدب مع ربنا جل في علاه. ما هي؟ الله يحفظكم يا رب ويرضى عنكم. ما هي؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو عليه من قبل. في لفتة عقدية من الأهمية المكان، يعني لابد أن، إحنا قلنا القرآن لابد أن تهذب نفسك وقلبك حتى تتمتع وتتلذذ وأنت تتدبر القرآن. إذ الأصل في القرآن التدبر، قال ربنا العلام سبحانه في كتاب البيان: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا أحد يحمل وزر أحد، ولا أحد يحمل سيئات أحد. نعم، السؤال موجه للجميع، صفحة هنا وفي صفحة طريق التوبة أيضا مكسر، أريد إجابة. أوه. تسرعت يا هبة، كنا نريد الناس يعني ننتظر نرى أفكار الناس. لفض فوك وأحسن الله إليك، ونسأل الله أن يجعلك مسددا موفقا دائما. الاستعانة بالله. جيد، لم يكن محمد مصطفى هنا صاحب دار الحديث. كيف أخبارك محمد؟ يعني أنت تحصل هبة فيما قالت. نعم، لم يقل مسه الله بضر، لم يقل ضر، عامة ده صحيح. هو هنا هنا هنا هذا أدب مع الله، هذا الأدب مع الله. لأن قلنا الشر إيش؟ قال: والشر ليس إليك، لا ينسب إليك سبحانه وتعالى، مع أنه هو الذي خلق، صحيح ولا لا؟ هو الذي خلقه، لكن لا ينسب إليه أدبا. ولذلك الجن كانوا على أدب عندما قالوا: وإنا لندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد لمن في الأرض. اللهم آمين. ربي يحفظكم جميعا، صلى الله عليك يا إبراهيم. فهنا شوف الأدب مع الله جل في علاه، لم ينسب الشر لله، لم ينسب الضر لله جل في علاه. قال الله تعالى في أدب إبراهيم معه عندما قال وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدب جم ويقول والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إليك، والشر لا ليس إليك، قال والشر ليس إليك. هنا قال الله تعالى مبينا الأدب معه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه، دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. قال دعا ربه، وناسب هنا أن يأتي بالربوبية، لأن المجال والمقام مقام عطاء ومنع ورزق وإحياء وإماتة، وهذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. قال دعا ربه، وهو شوف أسنده لأنه عاجز فقير إلى ربه وإلى ما عند ربه. دعا ربه منيبا إليه، شوف مخبتا منيبا يعني مستكينا متضرعا لربه جل في علاه. آمين آمين، بوركت يا محمد. قال دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. أعوذ بالله، إن أكرمت الكريم ملكته. العرب قالت ذلك، إن ممتاز يا أم لينا، ممتاز، إن أكرمت الكريم. شو يا إخوتي الكرام، الأسئلة أرجئوها لأني سأجيب الأسئلة بعد الدرس. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد، والإنسان أسير الإحسان. إن أحسنت للحر ما تراه إلا حاملا لك إحسانك، حافظا لك ما قلت. قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هذا نمرود كما يقولون، وإن أكرمت اللئيم تمرد. الله جل في علاه بعدما دعاه واستكان وتضرع وأظهر فقره وعجزه أن يرفع عنه البلاء فرفع، فتكبر وتجبر ولم يشكر ربه جل في علاه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. كما قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ولهذا قال الله تعالى ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني في حال الرفاهية نسي ما كان يتضرع له، نسي ما كان يتضرع إلى الله جل في علاه، وكيف كان يفتقر ويظهر عجزه لربه جل في علاه، تكبر وانتفخ وشمخ بأنفه وتجبر بعد ذلك. قال الله تعالى نسي ما كان يدعو إليه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. طبعا لم هنا ليست لم تعليل، وجعل الله أندادا لتكون لم ليضل عن سبيله، عاقبته أنه سيضل عن سبيل الله جل في علاه، لأنه أيضا بعد ذلك نسي، جعل الله أندادا، وجعل الله أندادا، جعل الله أندادا أي في حال العافية صرف العبادة لغير الله جل في علاه، وقلبه مال والتفت لغير الله جل في علاه، وأشرك مع الله غيره. والله جل في علاه يبين أن الشرك بالله من أعظم العظائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله، الشرك بالله أكبر الكبائر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي حال العافية أشرك مع الله غيره سبحانه جل في علاه، فيهدده الله أيضا تهديدا شديدا ووعيدا أكيدا. قال وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، على عاقبة أنه سيضل عن سبيل الله جل في علاه، لأنه دعا غير الله وصرف العبادة لغير الله جل في علاه. انظر إلى شدة التهديد القادم، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال قل تمتع بكفرك قليلا، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد هنا الآن من رب العبيد سبحانه وتعالى في علاه. قل تمتع بكفرك، كما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وليس هذا إباحة بالكفر، وليس هنا أمرا بأن يتمتع حتى تكون كافرا، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. يعني في القيامة انك من اصحاب النار، وهي دلالة على زوال الدنيا، ولان الدنيا مهما طالت فانها دنية. ولذلك يقول الله مهددا، قال سبحانه جل في علاه: قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، يعني انت ستدخل النار خالدا مخلدا فيها لا تخرج منها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ما هم فيه عندما يؤتى بالرجل من اهل النيران فيغمس غمسة في النار ويخرج فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. النار وما أدراك ما النار، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانة ضيقة مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا. قال الله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة يرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وهنا الله جعل كما قلت يبين لنا بيانا واضحا جليا في الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين المطيع والعاصي، بين المؤمن الموحد وبين الكافر المشرك، بسؤال استفهام وإنكاري أيضا. أمن هو قانت آناء الليل هذا السؤال ينكر على من سوى بينهم كأن الله ينكر على من قال بأنهم يستويان. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند الله جل في علاه. من أشرك بربه وجعل الأندادة لا يستوون عند من وحد، والأول من جهل فإن من علم لا يكون كمن جهل. قال الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذن هؤلاء غير معنيين بهذا، المبينة ظاهرة. وقال تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهو قائم مبتهل خاشع متضرع، كان تاليا لكتاب الله جل في علاه، كان خاليا بربه استغفارا، وكان خاضعا لأوامر ربه جل في علاه. لذلك قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول الله في الآيات: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذه تكون في كما قال علماؤنا هذا في جوف الليل. أمن هو قانت آناء الليل، وهذا في جوف الليل حينما أزدل الليل أو أرخى الليل صدوره وغابت نجومه، قام هو في الخلوات، خروج عن النظير، قام يذكر يسبح يستغفر يدعو يسأل ربه جل وعلا، يعلم بالنزول الإلهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من مستشفي أشفيه؟ نعم. ووصف الله جل وعلا الذي قام قانتا يتعبد لله جل في علاه وصفا دقيقا، قائما مبتهلا متضرعا خائفا وجلا يتعبد لله جل في علاه، يسارع بالصالحات بعد الصالحات. فهو قانت ساجد خاشع لربه جل في علاه، وحالة كوني خائفا راجيا وحالة كوني متضرعا متمسكنا فإنه يخشى أيضا ألا يقبل عند ربه وأن يرد. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهو في العبادة كما قلت مخلصا صادقا وجلا متمسكنا متضرعا لربه جل في علاه، قانتا خاشعا لله جل في علاه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. روى أحمد عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ كيف تجد نفسك؟ فقال: أرجو وأخاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو منه وأمنه الذي يخافه. وأمنه الذي يخافه. وروى أحمد في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وكذا روى النسائي في اليوم والليلة. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون. ومن جعل الله أندادا ليس كمن وحد الله توحيدا إنما يتذكر أولو الألباب. في قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا لا يستوون، الذين يعلمون مناط نجاة الأمة بهم، والذين لا يعلمون سبب في هلاك الأمة. الذين يعلمون ويعلمون الناس الخير تستغفر لهم السماوات والأراضين والبحار والأنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. قال: حتى النملة في الجحر حتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. أما الجاهل الذي لا يعلم فإنه يستجر على نفسه الدعاء، فهؤلاء يدعون لهم هذا يدعى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، دعا عليه قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء لأي السؤال. لا لا يستوون. العالم الرباني يعلم الناس بصغير بصغير المسائل وكبير المسائل، وما تراه إلا عاملا بعلمه، وإنما الخشية العلم، وما تراه إلا عاملا بعلمه. وأما الجاهل فلا ترى له علما ولا عملا، وإن عمل أفسد ما أصلح وأبعد نفسه عن ربه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعلم ذلك أصحاب العقول النيرة، أصحاب الاعتقاد السليم، يعلمون أنه لا يستوي الطائع مع العاصي، ولا يستوي البر الكريم مع الفاجر اللئيم، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا لا يستويان. الفوائد المستنبطة: إن الله لا يظلم الناس شيئا. فرق بين الإرادة المحبة وبين الإرادة الكونية، فرق بين القضاء والمحبة، فرق بين القضاء والمحبة. قد يقضي الله على إنسان بكفر ولا يحب له ذلك، لكن اقتضت حكمته ذلك. أقرب ما يكون العبد لربه هو سارد فضل العلم والعلماء، صاحب البصيرة، صاحب البصيرة يصل إلى الحق، صاحب البصيرة تكتب له النجاة ويصل إلى الحق، إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، أترك لكم دقيقتين للأسئلة.